الرجم وسيلة للموت، فلو قتل بغير الرجم يكون هناك خطأ في التنفيذ، ولكن ما يقال إنه جنى. فلو أن إنسانا محصنا زنى وثبت زناه إما بالإقرار وإما بالبينة، فهل يعتبر دمه مهدرا كالحربي والمرتد؟ قال إن قتله جني هو الآن سيقتل، ولكن من الذي يقتل؟ أي إنسان يقتله؟ قال إذا قتله مسلم فلا يقتل به، لأن هذا الإنسان مهدر الدم ولا بد أن يقتل، ولا وسيلة للعفو بالنسبة لولي الدم. في القاتل قد يعفو ولي الدم في آخر لحظة، قد يعفو عن القاتل، ولذلك قتلنا قاتله إذا كان غير ولي الدم. وأما بالنسبة للمحصن إذا زنى فلا سبيل للعفو عنه، ما يستطيع أحد في الدنيا أن يسامحه ويعفو عنه. وبناء ذلك لو قتله مسلم لا شك أنه اعتدى على سلطة القاضي، يعزله القاضي، لكنه يقتص منه ما يقتص منه، لأن هذا الرجل مهدر الدم. وأما إن قتله ذمي فلا، لأن المسلم لا يجوز لذمي أن يقتله، لا يسلط عليه الذمي. وهذا وإن كان محصنا قد زنى وأهدر دمه، إلا أنه ما زال مسلما عاصيا، إلا أنه ما زال مسلما عاصيا. وإذا كانت الحدود التي تقام على الإنسان جوابرة، فالحد الذي سيقام عليه سيطهره من المعصية. وإذا كان قد أقر واعترف وتاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المرأة التي رجمها تابت توبة لوزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فنحن لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، هذا عاص لله تعالى، وبناء ذلك ما زال مسلما عاصيا فلا يسلط عليه الذم. فإذا قتله ذمي فإننا نقتله به. قال والزاني المحصن إن قتله ذمي قتل به، لأنه لا تسلط له على المسلم. وأما إذا قتله مسلم فلا يقتص منه في الأصح عندنا، لأن هذا الرجل مهدر الدم ولا بد أنه ميت. الخطأ الذي ارتكبه هذا لأنه اعتدى على سلطة القاضي، فيعذره القاضي فقط ولا يقتل بهذا الزاني المحصن. هذا بالنسبة للقتيل. إذن يشترط في القتيل حتى يوجب قتله القصاص أن يكون معصوم الدم، أن يكون معصوم الدم، إما بالإسلام وإما بالأمان، أمان يكون إما بالجزية وإما بالجوار. وأما الركن الثالث وهو القاتل، عرفنا إجمالا أنه يجب أن يكون مكلفا، فيشترط به أن يكون بالغا. من هو المكلف عندنا؟ شرط أن يكون مكلفا. من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ، فالصبي لا يجب عليه القصاص، ويجب أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يجب عليه القصاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إذن يجب أن يكون بالغا عاقلا. طيب فإذا ذهب عقله ما يجب عليه القصاص، ولكن ذهاب العقل إما أن يكون بالجنون، وهذا عرفناه ما يقتص منه، وقد يذهب العقل بوسائل أخرى، قد يذهب بالأدوية يصير كالمجنون، وقد يذهب بالسكر، والسكر إما أن يكون بالتعدي بأن يسكر باختياره، وإما أن يكون بالإكراه أو الإلجاء الذي ذكرناه في الدرس الماضي. وبناء على ذلك ليس كل ذهاب للعقل يجعل الإنسان غير قاتل. إن كان مجنونا ذهب عقله بالجنون هذا غير قاتل، فإذا ذهب عقله بالسكر، قال السكران المتعدي بسكره يجب عليه القصاص إذا قتل في حالة السكر، لأنه مكلف وهو الذي تعدى بسكره فأذهب عقله. ولأننا لو قلنا إن السكران لا يقتص منه لهان على الناس أن يسكروا ويقتلوا، إذا أراد إنسان يقتل إنسانا قبل أن يقتله يسكر وبعد ذلك يقتله، والسكران يعني ما يفقد الوعي الكامل، يعني ما جربنا نحن السكر، ولكن نرى من حال السكران أنه يقتل عدوه ويضربه، صحيح يمكن يكون مهتز